بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. درسنا الدرس 52 من كتاب شرح سلول الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله، والحديث عن أحكام الفاعل. قلت لكم أيها الأكارم، في كل درس نحوي لدينا منهج للدراسة حتى يترسخ هذا المنهج في نفس طالب العلم أولا، بعد ذلك طالب العلم سيكون مدرسا، سيجمع الحسنيين. في كل بحث نحوي التعريف، بيان الأحكام، مظاهر هذا البحث، الأحكام البلاغية أو الملامح البلاغية، في كل درس مر معنا الحديث عن مظاهر الفاعل، مظاهر نائب الفاعل، اسم مفرد، مصدر مؤول، جملة عند علماء الكوفة، وكذلك الأمر في نائب الفاعل. ماذا ينوب عن الفاعل؟ ينوب عنه المفعول به، وهو الأوسع في شواهد القرآن الكريم. ينوب عنه الظرف، وينوب عنه الجار المجرور. ينوب عنه المصدر الصريح، ينوب عنه المصدر المؤول. سادسا ينوب عنه الجملة. هذا كلام حق. الآن عندنا بقي حكمان من أحكام الفاعل ونائب الفاعل. الحكم الأول عنوانه تذكير الفعل وتأنيثه. ما العنوان الأول؟ تذكير الفعل وتأنيثه. بعد ذلك عندنا ملامح أخرى. ماذا قال المؤلف؟ قال الحكم الرابع أن عاملهما يؤنث إذا كانا مؤنثين، وذلك على ثلاثة أقسام: تأنيث واجب، وتأنيث راجح، وتأنيث مرجوح. فأما التأنيث الواجب ففي مسألتين: إحداهما أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا، ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازيه. فالحقيقي نحو هند قامت، نقول هند مؤنث حقيقي، نعم هند مبتدأ. قامت، هنا الدرس جملة قامت الخبر. في كلمة قام ضمير يعود عليها أم لا؟ قامت، نقول التاء التأنيث، نعم. فهند مبتدأ، لاحظوا تطوع ابن هشام للإعراب، يعني أمسك بأيدينا ليبين الإعراب ببساطته. قال فهند مبتدأ، وقام فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر في الفعل، والتقدير قامت هي، قامت هي، والتاء علامة التأنيث، وهي واجبة لما ذكرنا، ضمير متصل مؤنث حقيقي. والمجازي نحو الشمس طلعت، الشمس طلعت، الشمس مبتدأ مؤنث مجازي، طلعت وإعرابه ظاهر. قال ولما مثلت في المقدمة للتأنيث الواجب علم أن وجوب التأنيث مع الحقيقي من باب أولى، من باب أولى. هذه العبارة عند العلماء معناها، عندي كلمة باب يعني أصل، يرادف يخالفها الفرع، ذلك تنوين باب هو الأصل، من باب أولى. علم أن وجوب التأنيث مع الحقيقي من باب أولى. كلمة أولى خبر أن، بخلاف ما لو عكست. الآن كأن سائلا يسأل، لو وجدنا بعض الأبيات الشعرية غايرت ما تكلمت عنه يا ابن هشام، يأتيني بعبارة فأما، هذا أسلوب ابن هشام وأسلوب العلماء، يأتي بنص في غاية الوضوح. إذا تبادر إلى ذهنه إشكال يأتي بكلمة فأما، قال فأما قول الشاعر إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، ولم يقل ضمنتا فضرورة. السماحة مؤنى والمروءة مؤنى، هل قال الشاعر إن السماحة والمروءة ضمنتا؟ للشعر ميزانه، للشاعر الحرية، لكن هل اختلف المعنى؟ ضمنا. طبعا إن السماحة الإعراب سهل أظن، جملة ضمنا في محرفة خبر. الثانية أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث مفردا أو تثنية له أو جمعا بالألف والتاء. عندنا نقول جمع بألف وتاء، والمشهور عند المدرسين المعاصرين الجمع السالم، لكن عبارة القدامى أعم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، عند المعاصرين جمع مؤنث سالم، التسمية الأولى أعم. فالمفرد كقوله تعالى إذ قالت امرأة عمران، الآن ما عندي أي سؤال، امرأته فمؤنث حقيقي نعم، من البداية عزم المتكلم على أن يبين لنا أن ما بعد كلمة قام مؤنث، فماذا قال؟ قالت امرأته. عند علماء اللغة المتكلم حين يعزم على التأنيث يأتي بالتاء، بعد قليل المتكلم حين يعزم على التثنية يأتي بالألف، المتكلم حين يعزم على الجمع يأتي بالواو، يعزم على كذا. هنا إذ قالت امرأة عمران، هل عندنا أي سؤال؟ ما عندي أي سؤال، مؤنث حقيقي، اتصل الفاعل بالفعل مباشرة، قالت امرأته، قالت فعل ماض التأنيث وحرك بالكسر للتخلص إلقاء الساكنين، امرأته فاعل مرفوع، عمران مضاف إليه. والمثنى كقولك قامت الهندان، قامت الهندان تثنية حقيقية أم لا؟ نعم. والجمع قامت الهندات، هندات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. فأما قوله، الآن أيضا تأتينا نص أو يأتينا بيت من الشعر فيه شيء من المغايرة، فأما قوله تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. القائل سيدنا لبيد، لبيد ابن ربيعة، عاش 60 عاما في الجاهلية وعاش 60 عاما في الإسلام، أكرمه المولى بحفظ القرآن، أكرمه بهذا الكنز، ماذا فعل بالشعر؟ أبدا، طلق الشعر. أعجب رسول الله بشعره، ماذا قال؟ أصدق كلمة قالها شاعر، أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، رضي الله عن سيدنا النبي. هنا يذكر حادثة مع بناته، مع ابنتيه، تمنى ابنتايا. ما الغريب علينا؟ هل قال تمنت ابنتايا؟ لو قال تمنت ابنتايا كسر الوزن، بحر طويل، تمنى ابنتايا أن يعيش أبوه، لا. إذن لو جاءت الصيغة تمنت بحاجة إلى التاء، فماذا قال لبيد؟ قال تمنى ابنتايا، تمنى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، ابنتايا فاعل مرفوع عن تفعيل إليه إنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، والياء ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه. ماذا ما تمني هؤلاء البنات؟ أن يعيش أبوهما، جملة مصدر المؤول أن يعيش أبوهما مفعول به، المصدر المؤول. الآن نأخذ الرد، ماذا رد؟ وهل أنا إلا من ربيعة أو مضار؟ هل هنا بمعنى ما؟ ما أنا إلا من ربيعة ومضار؟ أين أبناء ربيعة وأين أبناء مضار؟ ماتوا. طبعا حين أقول ربيعة ومضار ما المقصود؟ إيه الأكاري؟ الجد الأصيل للعرب. حين نفتخر ونمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ صلى الله على خير البشر، صلى الله على خير البشر وفخر ربيعة ومضر، صلى الله على سيد البشر، وهيك بنقول صلى الله على سيد البشر وفخر ربيعة ومضر صلى الله على سيدنا محمد. قال فأما قوله تمنى ابنتايا فضرورة. وجد ابن هشام أن كلمة تمنى تحتمل إعرابين. قال إن قدر الفعل ماضيا، الله أكبر، لاحظوا بلاغة العربية، الفعل هل تغيرت صيغة تمنى؟ لا، المعرب الأول لمح أن تمنى بمعنى تمنت ابنتايا، المعرب الثاني لمح أن كلمة تمنى الأصل تتمنى، تتمنى. الله أكبر، في القرآن الكريم مجموعة أفعال يقرأها أحدنا ويقول هذا الفعل بصيغة الماضي، يقول المعرب الآخر لا هذا الفعل بصورة الأمر. قالوا تقاسموا بالله، قالوا تقاسموا بالله، المعرب الأول سيقول فعل ماضي صح، تقاسموا فعل ماضي، المعرب الآخر ماذا يقول؟ تقاسموا بالله، يعني يقسموا بالله، حلفوا بالله. الله أكبر، ما تغيرت الصيغة، ما تغيرت صيغة الفعل. قالوا تقاسموا جملة حالية صار، تقاسموا فعل ماضي. الآن تقاسموا بالله فعل أمر، ما تغيرت الصيغة. قالوا أما إن قدر مضارعا وأصله تتمنى فحذفت إحدى التاءين كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، فلا ضرورة. فأنذرتكم فعل وفاعل ومفعول به، مفعول به أول، نارا المفعول الثاني، بأي صيغة؟ تلظى تلظى تلظى، لا نقول فعل ماض خطأ، لو كانت الصيغة بالماضي لقال أنذرتكم نارا تلظت، لابد من التاء، لكن كيف جاءت العبارة القرآنية؟ تلظى تلظى، الأصل تتلظى تتلظى تتلظى، إيحاء الفعل في القرآن ما يقرب من 20 آية قرآنية حذف منها تاء تتفعل، تاء تتفعل. لعلكم تذكرون، ما الأصل؟ تتذكرون، هذه واحدة. سورة القدر تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، ما الأصل؟ تتنزل، في القرآن ما يقرب من 20 آية أكثر حذفت التاء. الآن سيأتينا حكم آخر وهو مجال السؤال. وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، إذا سمع مني طالب عادي بلي يا أستاذ المؤمنات مؤنث حقيقي والفعل جاءك مذكر، هذا سؤال. وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات ف فإنما جاز لأجل الفصل، فصلنا بين الفعل جاء وهذا الفاعل بالكاف. استمر معنا قاعدة رائعة نطبقها بمئات الآيات. قال فإنما جاز لأجل الفصل بالمفعول أي الكاف، أو لأن الفاعل في الحقيقة الموصولة، يعني جاءك النساء اللاتي آمنا، اللاتي ال هنا موصولة، حين درسنا معكم أقسام ال مر معنا قسم ال الموصولة ما تعريفها؟ قال ال الموصولة هي التي ترتبط بالصفة، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضيل، هذه ال الموصولة. هنا ارتبطت بماذا؟ باسم فاعل. قال وهي اسم جمع، لاحظوا كلمة اسم جمع، فكأنه قيل اللاتي آمنا. إذا جاءك اللاتي، أصل الكلام النسوة، حذفنا الموصوف النسوة، اللاتي آمنا، أو لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوف بالمؤمنات، أي النسوة اللاتي آمنا. هذا كلام ابن هشام. الآن أمامي تأنيث راجح، يعني يصح التذكير والتأنيث. قال وأما التأنيث الراجح ففي مسألتين أيضا، إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيث، كقولك طلعت الشمس، وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. وما كان صلاتهم، ما الغريب علينا؟ لم يقل وما كانت صلاتهم. هذا السؤال، هذا السؤال سيمر قاعدة إن شاء الله بعد قليل، قاعدة أنا أصفها بأنها قاعدة ذهبية أرجو أن نهتم إليها. بعد قليل أمامي قاعدة ذهبية، صاحبها ومن ألفها ومن ذكرها أبو الفتح عثمان بن جني في عدد من كتبه. هذه القاعدة الذهبية مفتاح لطالب العلم، لقارئ القرآن، لمئات الآيات والشواهد الحديثية والشعر. هنا وما كان صلاتهم عند البيت، الغريب لم يقل وما كانت صلاتهم. لو جاءني مفسر أقول له ما المقصود بكلمة ما كان صلاتهم، سيقول لي ما كان دعاؤهم، والدعاء ذكر المعنى، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. الآن فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، ما الغريب علينا؟ لم يقل كيف كانت عاقبته. يا مفسر ماذا تقول؟ قال أصل الكلام كيف عقابه، والعقاب مذكر أم لا؟ إذن الحمل على المعنى. وجمع الشمس والقمر، لم يقول وجمعت وقد قرب. ماذا قرب؟ المؤنث، حين يقرب المؤنث فالحكم له أمامي مذكر ومؤنث، والفعل الأول لمن؟ للسابق. الفعل الأول للسابق أيها الأكارم في القرآن الكريم. هنا وجمع الشمس والقمر، السؤال لما لم يقل وجمعت الشمس؟ قال حملا على المعنى، وجمع النيران، وجمع النيران، وجمع الضوءان، وجمع الفلكان. هذا في قراءة وجمع بين الشمس والقمر. لا الثاني أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيث منفصلا بغير إلا، كقولك قام اليوم هند، هند قام اليوم هند، وقامت اليوم هند، سيبويه سمع من العرب حضر القاضي امرأة. لاحظوا ماذا سمع؟ حضر القاضي امرأة فقال هذا حكم، ذكر الفعل والمؤنث حقيقي. ما السبب يا سيبوي؟ التعليم من سيبوي لا من العربي، العربي تكلم عن سليقته. قال وجدنا الفاصل، حضر القاضية فاصل أم لا؟ مفعول به فاصل في كلام العرب. حضرت امرأة، ما عندي أي سؤال، أظن واضح. وكقوله إن امرأ غره من كن واحدة، إن امرأ غره من كن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. أنصح طلاب الأدب العربي، طلاب الشريعة، والذي يريد أن يستمتع بدراسة الأدب العربي أن يعود إلى هذا البيت في كتب الأدب، فسيجد كلاما رائعا. هذا الوقت ضيق عن الاستيعاب وشرحه، بيت جميل وله كلام رائع في كتب الأدب. ماذا قال؟ إن امرأ غره من كن واحدة. لو ما عندي شعر ماذا نقول؟ غرته. وحين أقول غرته ما عندي أي سؤال، لكن الفاصل هنا، الفاصل غره مفعول به، الفاصل الجار المجرور من كنا. كلما كثر الفاصل حسن الحذف، كلما كثر الفاصل حسن الحذف. الإمام المبرد قال يخص ذلك بالشعر. قاعد يجني الآن بعد سطرين إن شاء الله. ومن النوع الأول، أعني المؤنث الظاهر المجازي التأنيث، أن يكون الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع. تقول قامت الزيود، الزيود جمع تكسير. وقال قامت، قام الزيود، قامت النساء، النساء اسم جمع مفردها امرأة، وقام النساء. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا، وقال نسوة امرأة العزيز تراود فتاة. هذه الآية الأولى. والثانية مثار للسؤال، طالب عادي يقرأ يا أستاذ قالت الأعراب، والأعراب ذكور، والسؤال الثاني يا أستاذ قال نسوة والنسوة مؤنث، ما الإجابة؟ ما الإجابة؟ هناك إجابة نحوية وإجابة لغوية. الإجابة النحوية قال الأعراب جمع تكسير، جمع تكسير الأعراب. نسوة اسم جمع، اسم جمع. حين أقول اسم، اسم جمع دلالته على التذكير، اسم جمع دلالته على التذكير. وحين أقول جمع تكسير دلالته على الجماعة، دلالته على الجماعة. الآن إجابة مختصرة، قالت الأعراب، سأقول قالت جماعة من الأعراب، نظن حملنا على المعنى، قالت جماعة من الأعراب. وجماعة مؤنث أم لا؟ إذن حملنا على المعنى أيها الأكارم، حملنا على المعنى. الآن قال نسوة جمع، جمع أيضا حملنا على المعنى، حملنا على المعنى. قال وكذلك اسم الجنس كأورق الشجر وأورقة الشجر. اسم الجنس يميزه، اسم يدل على الجمع، يميزه عن مفرده التاء، نقول الكلم، الكلم اسم جنس يدل على جمع أم لا؟ ما مفرده كلمة؟ كلمة اسم جنس، اسم يميزه عن مفرده التاء، كأورق الشجر وأورقة الشجر. فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة. ضعوا خطا تحت كلمة الجماعة حتى يكون مفتاحا لنا. الجماعة، قالت جماعة الأعراب. والتذكير على معنى الجمع، قال نسوة أي قال جمع. وليس لك أن تقول التأنيث بالنساء والهنود حقيقي، لأن الحقيقي هو الذي له فرج، والفرج لأحد الجمع لا للجمع، وأنت إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الآحاد. ومن هذا الباب أيضا قولهم نعمة المرأة هند، ونعم المرأة هند. الأعضاء التناسلية للمرأة جزء أساسي منها الفرج. ومن هذا الباب أيضا قولهم نعمة المرأة هند، ونعم المرأة هند. قال التأنيث على مقتضى الظاهر، المرأة مؤنث حقيقي قلنا نعمة، والتذكير على معنى الجنس، نعمة هذا الجنس، نعمة هذا الجنس. بعد ذلك خصصنا من هند. قال لأن المراد بالمرأة الجنس لا واحدة معينة، لأن المراد بالمرأة الجنس لا واحدة معينة. كلمة لا حرف عطف، لا حرف عطف. مدح الجنس عموما لنقار نعمة المرأة مدح عام، ثم خصوا من أرادوا مدحه. وكذلك بئس بالنسبة إلى الذم، كقولك بئس المرأة حمالة الحطام، وبئست المرأة هند. وأما التأنيث المرجوح ففي مسألة واحدة، وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا، كقولك ما قام إلا هند، ما حرف نفي، قام فعل ماض، إلا أداة حصر، هند فاعل. قال فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى، لأن التقدير ما قام أحد إلا هند، هذا من حيث المعنى. لو سألني أحدكم ما قام أحد إلا هند، ما إعراب هند في آخر عبارة؟ بدل، بدل في آخر عبارة ما قام أحد إلا هند، إعرابها بدل. ما الدليل؟ أسقط المبدل منه، أسقط المبدل ما قام إلا هند. قال فالفاعل في الحقيقة مذكر، ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ، كقوله ما برئت من ريبة وذم، ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم، ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. الشاعر عزم من البداية على التأنيث، الشاعر عزم من البداية، كأنه يقول لك ما بعد الفعل مؤنث، عزم من البداية. فماذا قال؟ ما برئت، منها سنرصد في نهاية البيت ماذا المؤنث، ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. برئت فعل ماض، فعله بنات العم. قال والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم إن كانت إلا صيحة واحدة بالرفع، إن كانت إلا صيحة واحدة. هنا كانت تامة، كانت فعل تام، صيحة فاعل. قال برفع صيحة، وقراءة جماعة من السلف فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم بالبناء المجهول في قراءتنا فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم مفعول به لا ترى إلا مساكنهم في قراءتنا المتواترة صحيح يا جماعة قال وقراءة جماعة من السلف فأصبحوا لا ترى بالمبني المجهول إلا مساكنهم نائب فاعل قال ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله وبجعل حرف المضارعة التاء المثنى من فوق ترى ترى وفي قراءة لا يرى لا يرى قال وزعم الأخفش أن التأنيث لا يجوز إلا في الشعر وهو محجوز بما ذكرنا القراءة القرآنية وما شابهها سعيد بن مسعد نعم الآن القاعدة التي شوقتكم إليها القاعدة ما هي يقرأ أحدنا الآية القرآنية الآتية ومن جملتها عشرات الآيات وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة هذا درسنا أم لا هذا درسنا ما الغريب علينا نعم الصيحة مؤنث وأخذ مذكر انظروا إلى هذه القاعدة الرائعة وأرجو أن نحفظها كما نحفظ الشيء الثمين الغالي حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أكبر رواة العرب صاحب القراءة المشهورة من علماء البصرة حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه سمع رجلا من اليمن يقول فلان لغوب من قوسين أحمق فلان لغوب أحمق جاءته كتابي فاحتقرها جاءته كتابي فاحتقرها قال له أبو عمرو أتقول جاءته كتابي نحن استغربنا أم لا ما الاستغراب كتاب مذكر جاءته انظروا إجابة العربي قال نعم أليس بصحيفة قال نعم أليس بصحيفة حملناها على المعنى جاءته صحيفتي هذا العنوان يا أيها الأكارم وراءه مئة آية واحدة منها وأخذ الذين ظلموا الصيحة الصيحة بمعنى الصياح بمعنى العذاب ثانيا الصيحة مؤنث مجازي ثالثا وجود الفاصل في أكثر من 100 آية وأرجو أن تستثمروا هذه القاعدة نعم الإجابة أولا الصيحة مؤنث مجازي حملناها عن المعنى الصيحة بمعنى الصياح بمعنى العذاب صح؟ ثانيا وجود الفاصل أخذ أين الفاصل؟ مفعول به الذين ظلموا هذا الفاصل هذه القاعدة تقاس على 100 آية يقاس عليها 100 آية نعم وأرجو أن نهتم بهذه القاعدة إن شاء الله اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.